بروحي أمي أفديها وأفدي بالنفيس أبي، هما الرحمان في الدنيا وسر سعادة القلب. بروحي أمي أفديها وأفدي بالنفيس أبي، هما الرحمان في الدنيا وسر سعادة القلب. وأرجو رضابها عني وربي خالقي حسبي، فلو كانت قلوب الكون قلبي وكل الدنيا في صدري فؤادي، لما اتسعت لإخلاصي وحبي لوالدتي، ولا اتسعت ودادي. بحسن صحابتي أمي أحق الناس والخلق، هواها يجري في دمي وفي القلب وفي الخفق. بحسن صحابتي أمي أحق الناس والخلق، هواها يجري في دمي وفي القلب وفي الخفق. فروحي لا تجازيها فداء ولا تعدل لآلام الولاد، أضحي لأجلها عمري ونفسي، وأطمع في رضا رب العباد. فروحي لا تجازيها فداء ولا تعدل لآلام الولاد، أضحي لأجلها عمري ونفسي، وأطمع في رضا رب العباد. لها فضل وإن داست جبيني، فتحت مداسها جنات ربي، فتحت مداسها جنات ربي. أبي بحنانه شهد مصفى، ونبع الشهد لي ماء وزاد، أدين له بدين لا يوفى، وإن كانت حياتي هي السداد. ببر الوالدين رضا لنفسي من رضا الرحمن، وسعي في الحياة سدى إذا لم يرتض الأبوان. ببر الوالدين رضا لنفسي من رضا الرحمن، وسعي في الحياة سدى إذا لم يرتض الأبوان. أبي لسعادتي يسعى ويشقى، فلا يغفو ويجفوه الرقاد، ويؤثرني بما ملكت يداه، ويغمرني بما ملك الفؤاد. أبي لسعادتي يسعى ويشقى، فلا يغفو ويجفوه الرقاد، ويؤثرني بما ملكت يداه، ويغمرني بما ملك الفؤاد. أمن ضحى لأجلي بكل غال، سيكفي أن أضحي له بقلبي، أضحي له بقلبي. بروح